بوابة طالب العلم الشرعي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا الحبيب؟ يا هلا وسهلا. حياك الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم. نبدأ شيخنا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المسجل صوتيا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا نافعا خالص الوجه الكريم. أيها الإخوة، الموضوع عن التوحيد وما يتعلق بشهر رمضان المبارك، ولا شك أن اختيار هذا العنوان اختيار موفق، اختيار سديد، لأن التوحيد هو أساس جميع الأعمال، وهو الذي به يدخل العبد الجنة وينجو من النار، ولأجله خلق الخلق وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وهو الغاية من كل الأوامر والنواهي، أن يعبد الله وحده لا شريك له. والدلائل على هذا كثيرة في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل في بيان الغاية من الأوامر والنواهي: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا في بيان الحكمة من الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال في الحكمة من إرسال الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال في الحكمة من إنزال الكتب: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا أتعبدوا إلا الله، يعني لأجل أن لا تعبدوا الله. وغير الله سبحانه وتعالى أن الرجل بعثوا بهذا الأصل، قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا الأمر العظيم، وهو التأثير بعبادة الله وأنه الواجب على الجميع، هو توحيد الألوهية. لأن أغلب الكفار يعرفون أن هناك خالقا لهذا الكون، وإن أشركوا به ودعوا غيره واعتقدوا في غيره بعض العقائد، لكنهم لا ينكرون أنه الخالق الرازق المدبر، كما قال تعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. وإذا عبدوا من عبدوهم من دون الله، قالوا: من عبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، من عبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا يبين أنهم يقرون بالله وأن المقصد الأعظم عندهم هو الله، لكنهم غفلوا عنه وظلوا وشكوا وتحيروا وكذبوا بالرسل واتبعوا الآباء والأجداد. فلهذا يجب علينا أن ندرك هذه الحقيقة العظيمة، وهي أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية إخلاص العبادة لله، وتوحيد الربوبية الإقرار بأن الله الخالق الرازق المدبر المتصرف المحيي المميت الذي ينزل الغيث ويعلم في الأرحام ويدبر الكون ويقدر المقادير، هذا توحيد الربوبية. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاء في الكتاب والسنة من غير تمثيل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تحريف. فالكفار ككفار قريش وكفار اليهود وكفار النصارى لم يفهموا هذه الحقيقة، بل عرفوا، وإن كانوا يقرون بالخلق، بل بعضهم يعرف أكثر من هذا، لكن هم تنوعت بهم أودية الضلالة ومهاوي الشرك والردى والخرافة، فأقبلوا على عبادة غير الله. فمنهم من عبد الأنبياء ومنهم من عبد الصالحين والأولياء، ومنهم من عبد الجن، ومنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الشمس والقمر، ومنهم من عبد الشجر والحجر، ومنهم من عبد الأصنام يرسمونها وينحتونها ثم يعبدونها، ومنهم من عبد غير ذلك. فتنوعت بهم أنواع الضلالة، فأرسل الله لهم الرسل مبشرين ومنذرين يدعونهم إلى عبادة الله، وجعل غاية مقصود الرسل عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الغاية وليس المعرفة فقط والإقرار بالربوبية. لهذا قال كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بعض الناس حتى بعض المنتسبين للعلم من المسلمين يعني لم يفهم هذه الحقيقة، ولهذا تجد عند بعض الصوفية وعند بعض الأشاعرة عندهم غلط في هذا المقام، يظنون أن الغاية من التوحيد هو الإقرار بأن الله رب العالمين، ويظنون أن هذا إذا أقر بأن الله هو الرب الخالق المدبر وأنه لا شريك له ولا قسيم له ولا يعني ند له في الخلق والرزق، قالوا هذا قد أقر بالتوحيد، وهذا لا شك أنه جزء من التوحيد لكنه ليس هو المطلوب الكامل. المطلوب الكامل الذي لا ينجو العبد إلا به هو إخلاص العبادة لله، أن يتعبد بقلبه وبلسانه وبجوارحه، فيقر قلبه بالإخلاص والمتابعة، ولسانه ينطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وينطق بما أوجب الله عز وجل عليه من الكلمات الواجبات، وأعماله وجوارحه تؤدي ما فرض الله عليه، وأعظم ذلك الصلاة هي أساس العبادات البدنية، وتجتمع فيها أعمال القلوب والجوارح واللسان، ثم الزكاة وهي العبادات المالية، ثم بعد ذلك الصوم، ثم بعد ذلك الحج مرة في العمر، أما الصوم ففي كل سنة شهر رمضان. ولهذا نأتي إلى هذا الشهر الكريم فننظر ماذا فيه من التوحيد ومعالم التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خرج المنافق الذي يصوم لا إيمانا وإنما مجاراة للناس، واحتسابا أي طلب الأجر والثواب، فخرج الذي يريد الحمية ويريد علاج نفسه ويريد فقط أن يعني يصح جسمه ويريد أشياء أخرى من أمور الدنيا. فالمغفرة مرتبة على من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فهذا فيه تذكير بالإخلاص لله عز وجل، وهذا هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، بأن يكون امتناع الإنسان عن الأكل والشراب والجماع امتناعه بسبب خوفه من الله ورجائه ثواب الله وموعوده وفضله. وهذا جاء في الحديث الآخر، حديث قدسي، أن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا فيه الإخلاص لله عز وجل، وأن جزاءه عظيم وثوابه كبير. ولهذا هذا من أعظم معالم التوحيد، فالصائمون يريدون وجه الله، ولهذا هذا الشهر الكريم يعني يفتح الله عز وجل على قلوب الصالحين والمؤمنين من المعارف ومن التعلق بالله سبحانه وتعالى، ومن الأنس بذكره وتلاوة كلامه والصلاة، فيسهل عليهم قيام رمضان، بل يجدون أحسن أحوالهم وأطيب أوقاتهم هي التي أمضوها في هذه المشاعر العظيمة. وكذلك الصيام، فإنهم إذا صاموا يتلذذون بهذا التعب لأنهم من أجل الله عز وجل صاموا، وإلا يستطيع الواحد أن يأكل سرا ويشرب سرا ولا يعلم عنه أحد، ولكن يدرك أن الله يراه ويراقبه وهذا التعلق بالله سبحانه وتعالى هو أعظم مقاصد الشريعة، أن الإنسان يعلق قلبه بالله فيحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه، يطمع في فضله ويخاف من عقابه بقلبه، كل هذه المعاني تقوم بقلبه. فما شاء الله على هذا القلب المؤمن الصالح الذي هذا قصده وهذه أموره التي تقوم في قلبه. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة، الحمد لله على هذه النعمة الجليلة، نعمة صيام شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن معالم التوحيد أن من أعظم مقاصد التوحيد الاستجابة لأمر الله، فالمؤمن مستجيب لأمر الله، إذا طلع الفجر أمسك، وإذا غربت الشمس أفطر، فهو يدور مع الأمر الشرعي حيث دار وليس مع الهوى. فهذا من توحيد الله عز وجل. ولهذا المؤمن الصائم يؤجر على الفطور إذا أفطر، ويؤجر على السحور إذا تسحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ولهذا أكلة السحر هذه فضلها عظيم، أولا استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن الله عز وجل يصلي وملائكة على المتسحرين كما ورد في بعض الأحاديث، وأيضا فإن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا من أسباب الأجر والثواب، فالمؤمن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعند الإفطار كذلك يعني يعجل الفطر اتباعا للسنة المحمدية فيؤجر على هذا. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم له فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. الأولى في الدنيا يفرح بنعمة الله فيأكل ويشرب على ما رزقه الله عز وجل من هذا الطعام والشراب من الرطب والتمر والماء وغير ذلك مما أنعم الله به عليه، فيفرح ويدخله سرور لا يشعر به إلا الصائمون. كل صائم إذا أفطر يشعر بهذه الفرحة، وكذلك الفرحة الأخرى يوم القيامة وهي أعظم وأعظم، نسأل الله الكريم من فضله. فهذا كله يعلم الإنسان التعلق بالله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يدخل في هذا المقام التذكير بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يواصل يعني الصوم، كان يواصل الصوم، فقالوا نواصل معك، فواصل، فغضب عليهم وأنكر عليهم، فقالوا إنك تواصل، فقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي رواية إني أطعم وأسقى لست مثل كهيئتكم، هذا في البخاري ومسلم. ومعنى أنه يطعم ويسقى ليس معناه أنه يأكل ويشرب كما يأكل الناس، وإلا لو كان الأمر هكذا لما قال أنه يواصل، إنما أنا أكل وأشرب، لكن أطعم وأسقى أي من مواد الأنس ونفحات القدس من خلال هذه الصلوات والقراءة والدعاء وغير ذلك مما يفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فيشعر بالاستغناء عن الأكل والشرب ويعطيه الله عز وجل من القوة. وهذا من خصائص الرسول، هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنه لما كان أعظم الناس عبادة لله وأقوم الناس بدين الله عز وجل صار في هذا المقام بهذه المنزلة العظيمة، ولا يمكن لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى هذا، ولا يقاس على الرسول غيره. فالأولياء والصالحون والعباد ليس لهم أن يخالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل له بل مشروع لهم أن يتسحروا وأن يفطروا ويأكلوا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذا الصوم فيه أنواع من العبادات، فعبادات يؤمر بالأكل وعبادات ينهى عن الأكل، وهذا واضح جدا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا عبادة، وهو أنه يأكل ويشرب عند الإفطار وعند السحور طاعة لله واتباعا لدينه وأيضا يمسك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا أيضا طاعة. فلاحظ أن التوحيد فيه فعل وترك، ففعل الأوامر وترك النواهي هذا من التوحيد، من توحيد الله عز وجل، لأنه إخلاص العبادة لله. وهذا ما نرد به على أيضا عباد الأضرحة والخرافيين عندما يقولون أنه لا يضر أن نصرف العبادة لغير الله عز وجل. قل لا، العبادة لله. فإن هؤلاء الخرافيين يقولون إذا أنت اعتقدت أن الله هو الرب الخالق الرازق وقلت لا إله إلا الله هذا يكفيك. قل لا، هذا إذا قلت هذا وأتبعته بالعمل لابد من أن تكون كل العبادات لله وأن تكون كل الطاعات لله عز وجل. فما يصلح أن تتقرب بالطاعات والعبادات لغيره وتصرفها للأموات فتدعوهم من دون الله أو تسجد لهم أو تذبح لهم أو تنذر لهم أو تحلق رأسك تعظيما لقبورهم أو لأضرحتهم، كل هذا من الشرك. فكل عبادات العبادات هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والعبادة هي كل ما أمر الله به، أمر إيجاب أو أمر استحباب، فنفعله طاعة لله عز وجل وتقربا له وطلبا لثوابه، خوفا من عقابه وبحثا عن مرضاته. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، لا يدعون غير الله عز وجل. وأيضا أيها الإخوة، يعني هناك من يشوش على الناس في هذه المسائل من الخرافيين فيريد أن يسوغ الشرك ويسوغ عبادة غير الله عز وجل. ومن حيل هؤلاء أنهم يجعلون الغاية كما تقدم هي الربوبية، الإقرار أن الله رب العالمين، ويحاولون أن يغيروا عقائد المسلمين فيقولون إن هذه العبادات هذه مظاهر، وإلا الأصل أنه إذا اعتقد أن الله الرب الخالق هذا يكفيه. هذا كلام غير صحيح. ولهذا كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ولم يقل اعرفوا الله. انتبه، انتبه للفرق بين الأمرين. وأعظم صور العبادة، أعظم صور العبادة الدعاء، الدعاء. فدعاء الله عز وجل هو أجل العبادات، ولهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة. هذا في حديث النعمان بن بشير وهو حديث صحيح. وجاء في رواية الدعاء مخ العبادة، يعني خالصها ومعظمها، وإن كان في مقال في سنده مقال، لكن العبادة أظهر صورها في الدعاء. وليس الدعاء وحده، لكن هناك عبادات أخرى مثل السجود والركوع والقيام والصدقة وقراءة القرآن وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا تحصى، عبادات قلبية وعبادات باللسان وعبادات بالجوارح. وانظر إلى آيات الصيام وكيف أن الله عز وجل ذكرها في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم الآية التي بعدها أياما معدودات، ثم الآية اللي بعدها شهر رمضان، ثم الآية التي بعدها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم الآية الرابعة والأخيرة من آيات الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. فأورد آية الدعاء في وسط آيات الصيام الأربعة. فهذا يبين لك أن هذا الشهر يشرع فيه الدعاء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الدعاء في ليالي رمضان، وكان يعلم عائشة، قالت رأيت أن وافقت ليلة القدر ما أقول يا رسول، قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولهذا لم يعني يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحرص الناس على الخير وأنصح الخلق لعباد الله، أنصحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل لهم استغيثوا بي، ولم يقل لهم توسلوا بي، ولم يقل لهم استشفعوا بي. فيا ويل دعاة الخرافة، يا ويلهم من الله عندما يقولون لا بأس أن تقول مدد يا رسول الله أو اشفع لنا يا رسول الله أو يقول نحو هذا. هؤلاء خالفوا القرآن، خالفوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، خالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خرجوا عن هدي الصحابة، خرجوا عن هدي سلف هذه الأمة، يا ويلهم من الله ويا ويل من يروج لهؤلاء، قبحهم الله وقبح مقالتهم. يقول بعضهم مدد مدد يا رسول الله، ويقول بعضهم الأولياء عندهم كرامات ويفعلون ويتركون. طيب أين هذا؟ أين هذا؟ لماذا لم يوجهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لمثل هذا؟ أنتم أعلم أم الرسول؟ أعلم من الرسول أنتم؟ فهؤلاء دعاة الخرافة، لما أنبهكم عنهم أيها الإخوة فإني يعني وقفت على كلام لهم في هذه الأيام وليس في أيام قديمة، لا زالوا يروجون لضلالاتهم، ولا زال هناك من يصدقهم ومن يتبعهم ويغتر بشبهاتهم. وغاية ما هنالك من عند ما عندهم من الشبهات هي إما أكاذيب، وإما فلان قال والعالم الفلاني قال وهذا قال، وعندهم صريح السنة وصريح القرآن يعرضون عنه بقلوبهم، يعرضون عنه بقلوبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذروا، احذروا من هؤلاء دعاة الشرك والخراف، وحذروا أخوانكم المسلمين وبثوا الوعي، فإن الناس إذا علموا السنة وعلموا ما في القرآن أقبلوا، سكنت قلوبهم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا ربنا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال أوليائي قريب منكم، ولا قال أنبيائي، فإني الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالله قريب ممن دعاه، قريب مجيب سبحانه وتعالى، وهذا القرب قرب خاص بمن دعاه. وجاءت النصوص بأن العبد يقرب من ربه وأن الرب يقرب من عبده. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذا في غاية التوحيد، في غاية التوحيد، وهو السجود لرب العالمين، هو السجود لرب العالمين وليس السجود لغيره. هذا يكون يقترب العبد من ربه. أما قرب الرب من عبده فجاء في قوله تعالى إني قريب مجيب، وجاء في هذا الموضع فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والمقصود أيها الإخوة أن هذه الآية في وسط آيات الصيام تدل على أنه من معظم العبادات في هذا الشهر الدعاء، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائم دعوة لا ترد، للصائم دعوة لا ترد، أو دعوة الصائم مستجابة حتى يفطر. ففي كل وقت الصوم من بداية الإمساك الصباح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا وقت دعاء يجاب دعاء الصائم، نسأل الله الكريم من فضله. فعلى المؤمن أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم براهين التوحيد، وهو أن الشرع يأمرنا أن ندعو الله عز وجل ونلجأ إلى الله عز وجل. أيضا أيها الإخوة في هذا المقام نذكر أنه غزوة بدر كانت في شهر رمضان، وفي هذا الشهر الكريم أنزل القرآن، فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما الرابط؟ إذن عندنا مسألتان متعلقتان بالتوحيد. في غزوة بدر ماذا حصل؟ بيّن الله عز وجل بعض المقامات العظيمة التي تذكر وتستحضر وتكرر على قلوب المؤمنين إلى قيام الساعة. ما هو الموقف العظيم يوم بدر؟ قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر جلس يدعو ربه عز وجل ويناشد ربه ويقول اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تنبت في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، ويلح على الله في الدعاء حتى يسقط رداؤه، وكان أبو بكر بجانبه فيقول إن الله عز وجل سينجز لك ما وعدك يا رسول الله. فنصرهم الله عز وجل. وهذا تعليم للأمة أن النصر يكون بالتحقيق التوحيد لله رب العالمين. فلم يستغيثوا بالرسول وهو أفضل خلق الله، ولو كان أحد يجوز الاستغاثة به من دون الله لكان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا هو عين الشرك بالله، هذا هو مضاد لتوحيد الله، هذا مضاد لما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن على سبيل التقدير والتنزل مع هؤلاء الضالين الخرافيين، نقول لو كان أحد يسوء أن يستغاث به ومحال في الشرع هذا لكان الأولى أن يستغاث بالرسول، ومع ذلك لم يستغيثوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم، بل كان هو صلوات الله وسلامه عليه يستغيث بالله ويعلمهم هذا. وقوله إذ تستغيثون ربكم، ولم يقل إذ تستغيث ربك، لأن الصحابة كلهم استغاثوا بربهم، وهذا يدل على تحقيق التوحيد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغيث بربه، والصحابة كلهم أبو بكر وعمر سادات الأولياء يستغيثون بالله. إذن لا يمكن أبدا أن يأتي من هو من بعدهم فيكون خيرا منهم، والله هذا أعظم المحال. وبالتالي فالاستغاثة بمن هو من هؤلاء فإنها عين الشرك ومضادة لسنة الرسول ومضادة لشرع الإسلام، وهو الكفر بالله العظيم عندما يستغاث بغير الله عز وجل. نعم الاستغاثة بحي حاضر قادر فيما يقدر عليه، مثل تقول لرجل أنا سقطت في حفرة أغثني أسحبني ومعه حبل، هذا لا بأس به. هذه الاستغاثة ليست محل البحث، الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه، الكلام استغاثة بالأموات أو استغاثة الغائبين فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو حتى إذا كانوا غائبين أو موتى فيما يعني يطلبه منهم فإن هذا من الشرك. لو طلب من ميت قال له مثلا اشف مريضي أو رد غائبي أو انصرني على عدوي أو رد علي ضالتي أو اهدي ولدي أو نحو ذلك، هذا شرك أكبر، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. ولو قال له ادعو الله لي اشفى لي عند الله، هذا أيضا شرك أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل. فالخلاصة أيها الإخوة أن هذا المقام حصل في رمضان، مقام توحيد، مقام إخلاص، وهو حجة دامرة لأهل الشرك كلهم، وإبطال لدين الخرافيين الذين يسوغون دعاء الأموات ودعاء الغائبين والاستغاثة بمن يسمونهم أولياء أو صالحين أو أنبياء، ويسمون استغاثتهم توسلا بالصالحين، يسمون استغاثتهم الشركية توسلا بالصالحين، وهذا من التلاعب وخداع المسلمين. والتوسل بالصالحين في تفصيل، إذا كان الإنسان يحبهم ويتبعهم هذا شيء طيب، فيقول يا ربي إني أحب عبادك الصالحين، فهذا الحب عبادة، أسألك يا ربي حبي لهم، أو أسألك بإيماني بالرسول ومحبتي للرسول، إيمانة ومحبة جائز، هذا مشروع أن يتوسل به لأن عمل صالح. لكن أن يقول التوسل بذات الرسول أو بجاه الرسول هذا بدعة ما ورد. أما إذا قال أستغيث بالرسول هذا شرك أكبر، أو إذا قال أقسم يا رب عليك برسولك هذا شرك أصغر، حلف غير الله. فالخرافيون يعني نظرا لأن هذا الكلام مجمل يعني يشوشون على العوام وعلى من لا ينتبه، فيقول نحن نتوسل بالرسول، ويقصدون بذلك هو الاستغاثة بالرسول، الاستغاثة شرك أكبر. ولهذا إذا أردنا إذا أن نناقشهم نقول ما مرادكم بالتوسل، هل تريدون كذا أم كذا، هو أربع أشياء، إما التوسل بالجاه والحق والمكانة هذا بدعة، وإما التوسل بالذات مجرد الذات هذا أيضا بدعة، وإما أن يتوسل يعني يقصد الإقسام الحلف به المخلوق على الله هذا شرك أصغر، من حلف بغير الله فقد كفر وشرك. والرابع والأخير وهو المقصود عند كثير من هؤلاء أن يستغيث بالرسول أو يستغيث بالولي، هذا شرك أكبر. ولهذا نقول لهم اسمعوا هذه الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب دعوة الداعي إذا دعا أوليائي وإلا إذا دعاني، إذا دعاني ما قال دعا أوليائي أو دعا أنبيائي. وهذا مثل سورة ما ورد في سورة غافر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. لماذا إذا كان دين هؤلاء الخرافيين حق، لماذا لم يدلنا الله عليه؟ لماذا لم يقل لنا ربنا وقال ربكم ادعوا أوليائي ادعوا أنبيائي ادعوا الصالحين من عبادي ادعوا الملائكة ادعوا الجن؟ لأن هذا هو ضد الإسلام، لا يمكن أن يكون هذا. الله يعلمنا التوحيد، ادعوني أستجب لكم. ولهذا نحن عندنا قاعدة كبيرة، لو كان هذا دينا لأمرنا الله به، وهذا مذكور في سورة الزخرف، فإن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل، هنا شاهد، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، اسألهم، الجواب معروف، لا يمكن أن الله يجعل آلهة تعبد معه، فالأمر أن يعبد وحده ولا شريك له. لكن هذا دليل قاطع وبرهان ساطع مكرر في القرآن، وهو أن المشرك لا حجة معه. ولهذا الخرافيون الآن لما يقول ادعوا الجيلاني أو ادعوا عبد القادر الجيلاني أو ادعوا الجزولي أو ادعوا البرعي أو ادعوا فلان وفلان، استغيثوا بهم، أنزلوا بهم حوائجهم، قولوا مدد يا سيدي فلان، مدد يا ولي فلان، نقول لهم أجعل الله هذا دينا؟ هل أمر الله به؟ من أين تبتدعون هذا الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر ثم تقول للناس اعملوا به؟ ما أين الدليل؟ هذا من المواضع التي تتبين لك في رمضان في غزوة بدر، مقام عظيم يذكر ويكرر على المسلمين إلى قيام الساعة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وختاما القرآن العظيم، هذا القرآن أنزل في هذا الشهر الكريم، القرآن كلام الله، معنى أنه أنزل أي ابتدأ إنزاله فيه. وهذا دليل على أن الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، كانت توافق شهر رمضان وتوافق ليلة القدر، لأن الله عز وجل قال إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة مباركة هي التي أنزل فيها القرآن. طيب قال في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن هي في شهر رمضان. ثم قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن الليلة المباركة هي ليلة القدر، وهي في رمضان قطعا، وهي في العشر الأواخر منه. وهكذا إذا تأملنا هذا القرآن العظيم وهذا النعمة الكبرى والنور المبين وحبل الله المتين وصراطه المستقيم هو أساس التوحيد، وهو كله من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد، أنزل في هذا الشهر الكريم. فأقبلوا عليه يا معشر الصائمين، أقبلوا على هذا القرآن، وقفوا عند عجائبه، وقفوا عند الأمور التي يدعوكم فيه، يدعوكم الله عز وجل فيها إلى توحيده. أول أمر يمر عليك في القرآن، أول أمر يمر عليك في القرآن يطرق سمعك. يعني لو جاء واحد ما يعرف الدين وقال أعطوني هذا الكتاب لهذا الدين الإسلامي وهذا القرآن، ثم فتح القرآن يقرأ الفاتحة ثم البقرة، يجد في أول البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا التوحيد، هذا توحيد الألوهية. ولهذا فرق بينه وبين الربوبية، قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هم لا يقولون يعني لا لا لا لم يخلقنا لم يخلقنا هو، لا، يعرفون أنه خلقهم، ولهذا خاطبهم بما أقروا به وطالبهم بما أنكروه. فهم أنكروا العبادة وإخلاصها لله وعبدوا غيره. طيب هل معنى هذا أنهم يقرون بالربوبية على الوجه الذي يقر به المسلمون وعلى الوجه الكامل؟ نقول لا، لا شك أنهم جهال وظلال وتاهوا في أودة الضلالة، ومنهم من أشرك جزئيا في الربوبية، لكن في الجملة يعرفون أن الله الخالق الرازق إجماع. بعضهم لا يسميه باسمه، بعضهم لا يصفه بصفته، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما يصفه هؤلاء المشركون، فإنهم يصفون الله بالنقائص، ويصفون الله بأن له بنات، ويصفون بأنه له ولد. واليهود تقول عزير ابن الله، النصارى يقول مسيح ابن الله، المشركون يقول الملائكة بنات الله. سبحان ربك رب العزة عما يصف. لكن في الجملة حتى لو قالوا عزير ابن الله أو الملائكة بنات الله، هم يعرفون أن الملائكة مخلوقون، وهم يعلمون أن الله هو الخالق. ولهذا يقولون في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالمقصود أن هذا القرآن العظيم كله دال على توحيد الله وإخلاص العبادة له، فأوامره ونواهيه كلها على التوحيد، وغايتها التوحيد كما تقدم في أول الكلمة. وكذلك القصص، قصص الأنبياء تدل على التوحيد، وقصص عباد الله الصالحين مثل لقمان. ماذا قال لقمان؟ يا أول أمر يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومثل قصة ذي القرنين، إما أن تعذب ملك، ملك صالح، أول ما جاء عنده ناس قال أما من ظلم فسوف نعذبه، يعني مشرك، الظلم هنا الشرك، كما في آيات أخرى إن الشرك لظلم عظيم. هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الصالحون ذكروا في القرآن، المرأة الصالحة رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمه ونجني من القوم الظالمين، كفار فرعون وقومه. هذا مثل للمؤمنات. فالمقصود أيها الإخوة أن القرآن من أوله إلى آخره عجيب، مليء بالعجائب العظيمة التي يقر بها كل مؤمن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه أيها الإخوة كلمات حول التوحيد في شهر رمضان. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حقق التوحيد وحقق الإخلاص لله رب العالمين، وحقق الاتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نسأل الله أن يتقبل منا ويغفر لنا ولجميع المسلمين، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب، وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وجعل ما قدمتم